صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما أبناء هاشم للمعالي سلم أبناء هاشم للمعالي سلم رفضوا الهوان وللمنون تقدموا طمعت أمية حين قل عديدهم لطليقهم في الفات أن يستسلموا ورجوا مذلتهم فقلن رماحهم من دون ذلك أن تنال أنجم حتى إذا اشتبك النزال وصرح الطيد الرجال بما سكن وتكتموا وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم ما راعهم ما راعهم إلا تقحم ضيغم غيران يعجم لفظه ويدمدم عبثت وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد بالرؤوس ويحطم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها ألوف بني الضلالة ترغم ما كردوا بأس له متقدما إلا وفر ورسول متقدم صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأزهم حامي الضعينة أين منه ربيعة أم أين من عليا أبي مكذب أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته فرات المطعم لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم ولو استقى نهر المجرة لارتقى وطويل ذابله إليها سلم قسما بصارم الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمحى الوجود بسيفي والله يقضي ما يشاء ويحكم بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يخف فيه مطهم القوم فاضل لجد وتعنى صور فلا خير الكفر عادا ما تنسى طول الدهر ويامه صلاته فاضل بحد خيامه ادعى الجسد على العلقمي بحسامه يوم الولى الشاطي ونزل والجن خاض الورد اي خاض الورد خاض الورد حي سب برده وشافه والعطش مسعب جدلته وتلافه منه غرف غرفه ودنا من اشفافه ذبه وتجارة دمح الزوج ارون قال ارغب شلون الولد وسكيانة تتربى لي وتقول عمي وينه لا والذي دار الفلك بيمينه انا ما بالورد قبل الاحتيانة آه والنوم الاجر دورك ابو اليمونة يخسونهم لولا الوعد يصلون حال الجدار دون الخيام ودون وقدرة تداني العدو جدا طفحت لها يبقى جموعة يا فتغار نعميان مين عود الفحايا يا الجنيارة ولي قطعة ويمين يا وسايا يا بويسارة والجود ويا الفامهم صابا بعد ما ايس وقايا عافي العمور من تاسا رايد مما اتا ولا خدوايا ارنا وماسا وويلا اطر وبعايا يا عمود وغايا الراس طاحوا ندايا سيد شباب الجنة بس ما وصلح فيها يا انقاطع ميدا صالوا وقف يمه وندى العظيم ايش ندى عباس عباس عقبك للعمر ما اريد يا بشي في ايدي ومن الجطات الظن يا غي غي يا أرض الوجه عبوك يا أبو فاضل ترضى له مية من أتنام العين استافت بشكلك خذت من الديان نالت كانت من قبل تتمنى عندك وقفت بهالحالة مكسور ظهري ودمعتي همالة يخفاك حال الممسحر بعيالي تتلو لو عضيد اللي بقلبه محن آيا آيا ويا العلم قلي ويا نودي يا نور العين دربي بيا يا يا يا يا شجدي الحنة فوق الحنة فوق يشم وشبك يدي عليها عليها عليها وصاحبه يا الله أكبر يا أخي انتظر ظهري ولا يا يا يا أقدر أقوم يوم طرت بركز يا أخويا الكل له ويا الساح تاني عقبك القوم ولا واحد علي بعد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ثلاث آيات من سورة الانفطار. القرآن الكريم يلفت نظر الإنسان والخطاب إلى الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم باعتبار أن الإنسان في الحياة يغتر يعني إذا شاف صحة وعافية عنده فناء على طول صحة وعافية عنده إذا شاف عنده عزة ومقام بناء على طول عنده جاه وعزة ومقام إذا شاف أكو عنده نعم بناء على طول عنده نعم إذا شاف مثلا متمكن كذلك أصلا أصل الحياة يعني الإنسان في قيد الحياة في الوجود ما يفكر بالموت أصلا مع العلم أنه لا يدري ماذا يجري عليه إلى بعد لحظات فتنبيه هنا في الآية الكريمة وبنفس الوقت الآية الأخيرة في أي صورة ما شاء رتبت إشارة علمية دقيقة جدا سبق القرآن الكريم العلم الحديث علم الوراثة في وضع لمسات وذكر إشارات عن علم الوراثة الذي توصل إليه العلماء في الآونة الأخيرة وإلا أكثر من 1000 سنة هذا الموضوع كان مخفيا وغامضا أكو لمحات في أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم أحاديث النبي وأهل البيت عنه وإشارات قرآنية لكن مو واضحة ولا مبينة تماما بينها النبي وأهل البيت سلام الله عليهم بحسب قدرة استيعاب الناس لأن أكو بعض الحقائق هذه ما ممكن ذكرها بصورة مفصلة لابد أن تذكر بصورة مجملة وبعدين الزمن وتقدم الزمن والتقدم العلمي والتجارب هي التي تكشف الأسرار عن هذه الحقائق العلمية إذن نحن هذه الآيات نجي إلى القسم الأول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم بماذا يغتر الإنسان وهذا الشيء الذي يغتر به هل هو الذي أوجده هل هو الذي خلقه هل هو الذي تمكن منه من دون إرادة الله ومن دون مساعدة الباري عز وجل وإعطاء وهبة الباري له طبعا لا الإنسان أضعف ما يكون في هذه الحياة لولا إشاءة الله سبحانه وتعالى أن يكرم بني آدم ولقد كرمنا بني آدم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله تعالى أعطى الإنسان نعم كثيرة، وأهم نعمة اللي أعطاه سبحانه وتعالى نعمة العقل، وسخر له هذا الكون هذا الوجود الهائل. وطبعا التسخير يعني ممكن واحد فشيء مستعصي على الإنسان ومستحيل، مهما عند الإنسان قدرة وعقل وإمكانات علمية معرفية ما يقدر يتوصل ما يقدر يسوي شيء، لكن لا أكو أشياء أكو إمكانات، بس أنت لازم شوية تتحرك والعلم يتقدم حتى تكتشف هذه القضايا هذه القواعد العلمية والأصول العلمية وهذه الأشياء التي سخرها الله تعالى للإنسان تستفيد منه. الآن عالم 1000 سنة قبل 2000 سنة قبل 10,000 سنة قبل وعالمنا بالنسبة إلى الطبيعة ما في اختلاف، بالنسبة إلى الطبيعة ما في اختلاف، لكن ليش قبلا ما كان أكو كهرباء؟ لأن ما عرفوا يستفيدون منه، كهرباء ما جابوا من المريخ أو من كرة أخرى أو كوكب آخر، موجود هذا في نفس المكان. كذلك بالنسبة إلى الاستفادة من الأثير فضائيات، الاستفادة من التلفون، الاستفادة من كل الأشياء التقنية، هذه كلها موجودة من الأرض وفي الأرض، والإنسان هو ما خلقها وإنما هو استفاد منها، فاغتنم الفرصة واستفاد منها وحسب علمه وتجاربه توصل إلى ما توصل إليه العلم في العصر الحديث. إذن كل هذه النعم موجودة، لما نقول الله تعالى سخر السماوات والأرض للإنسان بهالمعنى، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لكن لا تنفذون إلا بسلطان. ابن عباس من ذاك اليوم يقول السلطان هو العلم. سلوني عن طرق السماء، عجيب، ما كان أحد يظن أنه أكو طرق للسماء، منه كان يفكر؟ منه كان يفكر أنه السماء ممكن واحد يوصل ليه؟ لأنه نظرية بطلميوس اليوناني هي الحاكمة كانت على البشر على الناس، ونظرية تقول أن الأرض مركز الحياة، وأن الشمس تدور حول الأرض، وأنه أكو قبة، قبة السماء هذه تصير على الأرض وما ممكن اختراقها، أمثال هالكلمات هاي الفارغة. وإجوا الفلاسفة هم 10 العقول، العقل الأول وعقل الثاني وإلى آخره، جد نظريتهم أشبه ما تكون بمثلا البصلة اللي تجيبها تشوف بها طبقات متعددة، طبقة الأولى توخرة، طبقة الثانية توخرة، وهكذا. زين، عندك كتاب في الهيئة اسم مجصي، فالأرض ثابتة غير متحركة، وإلى آخر هالفكرة هاي اللي كانت عندهم الجماعة كانوا ماشيين عليها، وإن كان أكو في القرآن لمحات، في القرآن الكريم أكو لمحات على حركة الأرض، أكو في نهج البلاغة صريح بصراحة القول. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث عن الأرض وعن الأرض كروية وعن ال الحركة الانتقالية والحركة الموضعية، مثلا لما الله تعالى يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، الجمود شكله مر الجمود مقابل السيلان، الماء سائل والحجر مثلا جامد، مرة لا جمود يعني ركود يعني غير متحرك، لأنه الآية بعدين تقول وهي تمر مر السحاب يعني مقابلها هذا، فإذا كان هالشكل المعنى تمر مر السحاب، الجبال وين هي؟ الجبال مو خارج الأرض، الجبال على الأرض أصلا، الهيكل العظمي للأرض الجبال، هيكل العظمي للأرض الجبال، لو ما هذا الهيكل العظمي للجبال للأرض لتناثرت أجزاء الأرض مع شدة دورانها وسرعة دورانها، لكن كبيرة ما تبين، الناس قاعدة تروح وتجي وتبني وإلى آخره، أصلا ما تحس بحركة الأرض. فالجبال هم جعلنا الجبال أوتادا، بعض ما يلتفتون إلى بعض الآيات فيفسروها تفسير غير سليم، مثلا يقول شلون إذا هالشكل الجبال أوتاد، أوتاد الوتد يثبت له، فإذا الأرض تحرك. نعم اشتباه هذا. الوتد شكلين عنده، شكل وتد من جسم إلى جسم آخر، خيمة تريد تثبتها شدها بالإحبال تريد تثبتها تدق وتد بيت بالقاع، فالخيمة غير والقاع غير، حتى هو لا يأخذ. لكن مرة لا، الوتد يكون في نفس جسم الشمس، سفينة يدقون بها أوتاد، يعني التامير ما شابه، هاي شنو جسم جسم آخر يرد نفس السفينة، نفس السفينة. الباب هذه يردون الباب سبطة ما تصير بها شيء، شو يسوون؟ دقون بها بتامير، يوم تامير خشبية يو حديدية يو مهما كان، حتى أجزاءها تتماسك، فجعلنا الأرض الجبال أوتادا. الأوتاد في نفس جسم الأرض مو جسم آخر، يعني على الجبال وين موجودة؟ بالمريخ؟ شكلين الأرض قاعد نخلي بيها بالمريخ؟ لا، وإنما نفسها، حتى تماسك تصير بين أعضاء. تشوف البنايات الضخمة اللي يسووها عادة، يو حديد يخلون يو شنو يخلون حتى تماسك، بعدين يجيبون حيطان يو من خشب يوم طابوق مهما كان يخلون، فهذا الهيكل الآن. بعدين هذه سرعة الهواء، سرعة اللي هالجبال هاي الضخمة هذه قوتها هذه تعدل الهواء وتعدل حركات وميدان الأرض حتى لا تضطرب، لأن إذا تضطرب الأرض معناه السكنة ما ممكنة، السكنة ما ممكنة على الأرض. على كل حال إشارات، أنا ما أريد أدخل في هذا الموضوع، حوالي 750 آية في القرآن الكريم استخرج العلماء من هذه الآيات قواعد علمية جديدة طبيعية. انت اقرأ كتاب تكامل في الإسلام للشيخ أحمد، شيخ أحمد أمين العراقي، تكامل في الإسلام بالنسبة إلى هذا الموضوع الشيء الكثير، التفسير العلمي للآيات الكونية عنفي أحمد وأمثال عشرات الكتب كتبت في هذا الباب. قصدي أنا من هذا الموضوع أنه الله تعالى سخر لنا هذا الكون، سخر لنا هذا الوجود، وانطانا عقل حتى بواسطة هذا العقل نستفيد من شيء. وإلا أنت تعال أقرب الحيوانات إذن يقولون شنو؟ القرد. خب أقرب الحيوانات إلى القرد إلى الآن سواله فد سيارة عربانة، سواله فرد زورة يشرد من مكان المكان، ينتقل من مكان، هو ذاك حياته من ملايين السنين تكرر. الحيوانات حشرات الذكية مثلا الآن تجي اللي عندها دولة وعندها نظام، مثل النحلة، مثل النملة، النمل العقل والنحل، هذا منظم. البروفيسور مثل لينك يتكلم عن هذا شيء عجيب، حوالي 20-30 سنة قضى عمره في دراسة الحشرات. لكن مع هذا كله بالنسبة إلى التنظيم الخارجي ما فيش. نعم هو هذا الحيوان الله ألهمه وأوحى ربك إلى النحل، يعني إلهام داخلي أن يعرف شلون يرتب شغله، شلون ينظم حياته، أكثر من هذا ماكو. ولذلك عقلية بطر عند ذيك العقلية اللي يقدر يسويه. مثلا أنت إذا شلت اسمه مالته منها خليته 5 أمتار فوق، يجي ما يفكر أنه يروح يدور عليه، يبقى هنا يوجه إلى أن يوقع يموت. بينما الإنسان بالعكس، فطن سد الباب عليه يروح باب ثاني، يروح من ثاني يشوف، يشوف لفظ نفق، يشوف لفظ منفذ، يشوف لفظ حركة. على كل حال لاحظوا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الله تعالى خلق الإنسان خلقة سوية صحيحة محترمة منظمة. يقولون واحد كان يقول أنا لو الله تعالى يخولني أن أخلق الإنسان أنا ستخلق الإنسان شكل آخر. قال له لو زين لنفرض، لنفرض الله قال لك روح أخلق لك إنسان، قال زين طولي مهل، طول مهل ظل بده يفكر شلون يسوي، إذا ناسه مكان عيونه، عيونه مكان إذا ناسه، راسه مكان رجليه، رجليه مكان راسه، أي فكر فكر فكر. قال إجا قال ماكو أحسن من هالخلق اللي الله خلقه، كل أموره مرتبة زين، غير الأشياء النفسية، أشياء بدنية هذه، غير الأشياء النفسية اللي موجودة. يقولون العلماء يقولون الكبد كبد الإنسان هذا إذا البشر يريد يسوي له كبد كبد يقول يحتاج إلى أنابيب ومكان وأشياء وأجزاء أكبر من مدينة نيويورك. شلون الله جامعها كلها بهالمكان الصغير وتقوم بهذا العمل المهم جدا؟ يعني العلم يدعو إلى الإيمان، الله يتجلى في عصر العلم. أقرأ هذه الكتب يعرف الإنسان جزئيات الحياة، يعرف الإنسان شكو من قدرة هائلة في خلقة الإنسان. الإمام الصادق سلام الله عليه أكو عنده كتاب باسم توحيد المفضل، مفضل واحد من أصحاب الإمام الصادق، الصادموا يا بعض الزنادقة اللي يكفرون بالله إلى آخره ينكرون كل شيء. فإجا للإمام سلام الله عليه اشتكى الأمر، الإمام قال له باكر تعال تعال جيب ورقة جيب قلم أنا أملي عليه، يعني لازم الجواب يكون علمي، أما أنه تهاتر سباب ومدر ضرب هذا هو كلام. هذه شبهة لازم تحل الشبهة بالعلم بالمعرفة بالدليل الصحيح. فالإمام أملى عليه عجائب المخلوقة من الإنسان، أنه ليش الله تعالى خلى حواجب للإنسان حتى هذا العرب لا ينزل على العيون، ليش خلى العيون داخل شوية وفيها المكان المحفوظ ولا جاء نطلعهن برا، ليش مثلا خلى شوارب للرجل، ليش خلى مثلا شعر بالراس، ليش ليش وهكذا. بين الإنسان وقد يقرأ هو ما يلتبت ما يلتبت النفس زين، من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذا النفس، النفس الإنسانية وحتى بدن جزئيات بدن الإنسان، خلية واحدة، خلية واحدة تذهل العقول تذهل العلماء. الله سبحانه وتعالى شو قلب الإنسان. مهم أنه هذه من جملة النعم التي أعطاها الله سبحانه على الإنسان. ثم يجي للحيوانات، الله يرحمه المرزا محمد الخليلي طبيب كان ورجل فاضل في النجف، كتب شرح توحيد المفضل مطبوع الكتاب، وبه آراء كثيرة بالنسبة إلى الأمور الطبيعية، يعني خلاف نظرية داروين، نظرية داروين أنه يا بشلون صارت الزرافة رقبتها هكذا طويلة، يقول لأنه زرافة كانت تعيش في مكان اللي أكو زراعة قصيرة كانت تأكل، بعدين خلصت هاي الزراعة راحت شوي إلى أماكن مثلا شوية أعلى هي قامت تأكل، إلى أن وصلت إلى مكان الذي أكو أشجار طويلة عالية، بما أشجار طويلة عالية هي مدت رقبتها، هي مدت رقبتها لما ما شاء الله صارت رقبتها مثل هذا السخيف. هذا حكي فارغ. يقول مثلا ليش مثلا البطة وما شابه ذلك هاي شلون صار لها مجداف وصارت مثلا غشاء أكو بين مثلا بين أصابع رجليها وما شابه، لأنه كانت تعيش بالبر وبعدين صارت مجبورة تعيش بالماء ينفذر شوية شوية، لأنه الإنسان هو إذا أراد شيئا بعدين الله تعالى خلق. هل منطقة هذه، هل منطقة هذه جيب مثلا بها نباتات عالية بها أشجار عالية يخلق هالحيوان هذا وينطيه إمكاناته؟ انت شوف الجمل في الشكل خالقه، العصفور في الشكل خالقه، وهكذا ودقه اكو في الخلقه. الانسان اذا زين يسمع عن بهذه الاشياء يصل الى معرفه الواحد القادر، يصل الى معرفه الواحد القادر. يا اخي بقى الواحد البقى، بقى شنو هاي بقى؟ هاي اللي ما تجي بالعين اصلا. انت تدري انه البعض استفادوا من عندها اشياء علميه غزيره جدا، يقول لك هاي البقه اقوى من الانسان، امكاناتها اكثر من الانسان. ليش؟ لانه هاي البقه على قدها، ياخذون النسبه مالت قد هي مثلا كم ملي، تقدر تقفر 50 ضعف طول، يقدر الانسان 10 أضعاف طوله يقفر ميت زين. وهكذا بالنسبه الى الحيوانات الاخرى، مثلا شلون الرادار، طلعوا الرادار ورتبوا الرادار من بعض الحيوانات، يقول يرجى القيام بشده الزحام سجع هذا الامر. لا باس على كل حال بارك الله فيكم سبعة الأمر إليك شوية فضل لنا أنا بعد شدة زحام ثاني ليس. اللهم عجل فرج قائم آل محمد. داخل داخل فوتوا دولل جم الباب خلي فوتون ده. بارك الله فيك. وينهم دول الأقوات أهل الأقوات القوية جدا بس من يجيبون قيمة يسوون صلوات قوية؟ أبو هاي ضعيفة أنت صوتك أقوى من صوتهم. ثانيا يغفر الله لكم. الله يحشركم معه بالفضل العباس ثالثا. تجي للإنسان الله تعالى أعطاه إمكانات كثيرة. القرآن يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يعني شنو اللي سبب لك الغرور؟ أنت شنو عندك من نفسك؟ الله عليك أنت تقدر أظفر تخلق أظفر إذا راح من إيد منك أنت تقدر ترجعه، حاجة من حواجبك تقدر تصنعه. انت تجي هالنعم اللي الله تعالى انطاك اياها، الوجود، اموال، صحة، عافية، ابناء الى اخره، تجي تتعفلق على ربك ليش؟ يقول الامام امير المؤمنين اقل ما يلزمكم لله، اقل اقل اقل ما يلزمكم لله الا تستعينوا بنعمه على معاصيه. منطيك نعمة الصحة والعافية حتى تستفيد منها، حتى تطيع الله، حتى إطاعة الله ترى مو لله، يعني الله سبحانه وتعالى لا تزيده طاعة الناس شيئا ولا تنقصه مع معصيته شيئا، يعني هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله تعالى. قهط وادي قهط عليه خلقه، قدرته قوية جدا وعظيمة جدا، لكن لما الله تعالى يبعث الأنبياء مبشرين منذرين هداة عليه من يقولون أوامر الله لمصلحة العباد، نواهي الله هم كذلك لمصلحة، لكن أوامر الله الواجبات فيها مصلحة، النواهي فيها مفسدة، فيحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. أقبل شيء طيب لطيف الله منعه على الإنسان؟ إذا واحد مريض يريد بس يستلذ بالمحرمات، بس يستلذ بالحرام، يستلذ بالحرام، يقولون فرد واحد كان يستلذ بالحرام، كل شيء حرام يسوي. فد يوم شافوه رايح المسجد قال له ليش جابك هنا؟ قال لي انه يقولون مسجد الحرام هنا، لو مسجد الحلال ما اجي، مسجد الحرام انا هم جاي مسجد. شايف انت؟ فاكو مرض في بعض الانسان، بشر الأكلة الطيبة نظيفة ناشفة بعيدة، هم معنويا ماديا، معنويا يعني لا من غط لا من رشوة لا من إيذاء الآخرين لا من حرام، مشتري فشيء نظيف طيب وهو في حد ذاته نظيف طيب. خصوصا الفقه الجعبري، الفقه الجعبري دقيق جدا، الربع عندهم بعضهم حتى الضب يجوز عندهم، حتى ولد الكلب يجوز عندهم، حتى ما أدري الضبع يجوز عندهم. من العام الماضي يمكن أو قبلها أتذكر في بعض صحف الكويت كان هالموضوع هذا طارحي، أنه فد واحد صايد له وضبع صغير ومطير رأي والجماعة لأنه ضبع جائز، ضبع جائز وإن مالكيا قلت قالوا زمخشري أكو عنده كلام بالنسبة إلى هؤلاء ويعتب عليهم. يقول وإن مالكيا قال قالوا بأنه يبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، فطبعا العهد على القائل ما نشغل. المهم أنه جو هذا يصير سرف حتما، فوزي هذا مال فوزي مال. زين، فإذا نجي هالنعم التي الله أعطاها للإنسان كل إنسان يستفيد منها في طاعة الله. ليش يا أخي؟ الله محسن مو محسن؟ الله منعم مو منعم؟ منعم. زين، أنت تقابل الإحسان بالإساءة؟ أنت تقابل النعمة بالإساءة؟ هذا لما ينطيك فالشيء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بالإضافة إلى الإحسان يعود إليك، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فله. ينطيك النعم، يراويك الطريق ويقول لك يا أبا أنت في الغريزة الجنسية استعمل طيب، في الإثم قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين منو آمنوا في الأكل في كذا كل طيبات، لا تلوث نفسك بهالخبائث والأشياء، كل الأشياء المحرمة لو تدرسها بدقة شوف بها أضرار. اعتباطا القرآن والإسلام والنبي ما يقول فرد شيء، ما يحرم فرد شيء اعتباطا. ما عنده صداقة مثلا، ما عنده صداقة مثلا ويا الكلب والخنزير ويريد يحافظ عليهن ويقول حرام لا تاكلوه. زين، ولا عنده عداوة ويا الغنم ويا الهوش وما شابه ويقول اكلوه، لا لا، لأنه أكو أشياء اللي تأثر في النفس. زين، إذا كان هكذا فمن الوجدان ومن الإنصاف أن الإنسان يستفيد من نعم الله في طاعته. وبعدين هم قلنا أنه يرجع ترجع الفائدة لله. زين، لكن يضطر الإنسان، قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يكفرون بالأنبياء. ليش؟ أولاد عندنا، منو اللي يطاق الأولاد؟ منو اللي يطاق الأموال؟ تجي انت بالنسبة الى الغرور الذي يصيب الانسان، لان الدنيا كما يقول امير المؤمنين غرارة مكارة فانية زائلة فائدة غرارة عجيب. يغتر الانسان بالدنيا، شوف اصلا اذا عنده قوة وعافية انا على طول قوة وعافية، بينما يقول الامام امير المؤمنين لا ينبغي للمرء ان يثق بخصلتين العافية والغنى، بين تراه معافا افسق. فد فيروس واحد يدخل ببدنه يخربط وضعه، فد ميكروب يدخل الى بدنه يخربط وضعه. هل انسان طاغوت نمرود انا ربكم الاعلى، وقف قدام الله وقف قدام نبي الله، لكن الله تعالى اذله أذله بحشرة أدخلها في أنفه وظل هذا بعد ما يدري شيء. وهكذا وهكذا، أنت لما تقرأ تاريخ الطغاة تشوف الله تعالى يبليهم بأشياء. حجاج بن يوسف الثقفي الله بلا بالإتهام. زين، وماكو هالأدوية اللي موجودة هسه، وبحيث ما يعني الله يريد يذله، ما بس مرض يريد يذله، ما قدر، ما كانوا يلحقون عليه، ما كانوا يلحقون عليه، يشرب منا يطلع منا. فالشيء سوال على السرير مال تثقب منك بعد يروح، لو منيمي بالمرحاض كان احسن منها واليها. يريد يذله الله، يريد يذله يصيح حظه يسوي له. فالطاغوت المجرم هذا اللي مستعلي حتى على الله على المؤمنين. وهكذا وهكذا. زين، فيقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بين تراه معافا اتق، وبين تراه غنيا إذا اتق، بين تراه غنيا إذا اتق، ارحموا ثلاثا وحق لهم أن يرحموا، عزيزا ذل من بعد عزه، وغنيا افتقر من بعد غناه، وعالما ضاع بين جهره. تؤمل في الدنيا كثيرا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. يقدر واحد يحلف يقول أنا للصبح باقي؟ ها؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش دهرا إلى دهر. عاش دهر مريض، لكن تجي هذا صاحب مرة وقع سكت قلبي، يقولون وقع مات، لا أقول أنا مات وقع، نقول مات لأنه متماتك هو، لمن مات وقف قلبه وقع، أما وقع مات مو معلوم، مو معلوم الوقعة شوية هالمتر هذا موته مو معلوم. على كل حال الإمام أمير المؤمنين أكو عنده من كلمات القصار يقول: رب مستقبل يوما ليس بمستدبره، ومضبوط في أول ليله قامت بواكيه في آخره. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك في التراب وبينه شبران، توقف على القبر ماكو متافة هواية منه، كان بغاية البعد، لو بعثر الناس الثرى ورأوهم لم يعرفوا المولى من العبد. كلهم نائمون في مكان واحد، وكما خلقهم الله سبحانه وتعالى على شكل واحد كذلك. إذن لازم الإنسان يرعوي يا إخوان، ما نخلي الإنسان عمره بصندوق، لا يختار والله أوروبا حلوة وبيها حلوين واموال وسيارات وما اعرف ايش، هاي هي. انت اذا وقعت لا سمح الله صار عندك وجع كليه، وجع قال شيء لا سمح الله، هاي الدنيا كلها خلف تلك الكذب نسوله، ذاك الطبيب ربما يعطيك الدواء مثلا عالجه وشي، والا الدنيا كلها خلف تصرخ وتصيح وياك ما يلحقون عليك، ما يلحق على الطاح فزع القرابه بعد البشا شي في للمضطوابه. كل واحد من عندنا مسؤول عن نفسه، كل لا يقتر بهذه الحياة يا أخي، خلي عنك الإغراءات، إغراءات والأكاذيب. أنت شوف أعقل الناس حتى الفسق الفجر الكفر يعتقدون بهذا، أن أعقل الناس وأحكم الناس الأنبياء والأوصياء والحكماء، ذول أعقل الناس، ما في كلام. فواحد يتبع هؤلاء، يتبع زيد وعمر فلان واحد المدري كذا، وذاك فلان اللي مثلا عنده مواقف غير سليمة. شوف ذولا شنو من حكم عندهم، شنو من مواعظ عندهم، شنو من مقامات عندهم، شنو من عظمة عندهم، شنو من عقل. واحد يستفيد من هؤلاء، يستفيد يا أخي يستفيد. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له لواحد سموهم ذاك اليوم دهرية زنادقة إلى آخره، ينكر الآخر، يقول له إذا كان الأمر كما تقول وليس كما تقول فقد نجونا ونجونا، وإذا كان الأمر كما نقول وهو كما نقول فقد نجونا وهلك. قابل إذا وصلت إلى مكان وشفت لا والله صدق القضية، صدق أنه حساب أكو كتاب أكو، مو بس الإنسان من طلع من قبره مفشى، لا لا لا قضية مو هالشي، يا أبا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خلص يقول لك احتياطا عقلا، كم واحد اللي قاعد يقولون من العقلاء أكو كتاب، قاعد يقولون اكو حساب اكو كتاب اكو اخره اكو عذاب اكو ثواب، زين احتياطا انت حاول ان تجمع بين الدنيا والاخره، اذا صدق اكو انجحت، اذا ما اكو شيء هذا المؤمن شنو خسر؟ خسر شويه صلاله امرقه وسام طيب، المجتمع راضي منه، الله راضي من عنده، المجتمع يرتاح الى، لانه كل انسان عفيف نظيف عند حياة، عند عفة، عند صدق، عند أمانة، عند إنسانية، عند ورع، محبوب بالمجتمع، يكون محبوب يكون بالمجتمع. هو بنتها بتكون شنو خاصر، شنو خاصر هذا المؤمن؟ قالوا له لا تأكل زين، لا كل ما يريد يستفيد يكتب يستفيد بالنعم الله تعالى بالطرق السليمة. فليش الإنسان يبتعد عن رحمة الله تعالى ويشوف زيد وعامر شي يقولوا، هذا يحكي لحشاية وذاك يحكي، هو ظال يعاين لحلوق الناس، ظال يعاين حلق هذا، هذا ايش قال وذاك يقول له بالله فكنا من العقلية، صلاة ما صلاة، هذا الحشي هذا ذكريات وذول الامامنا ما ادري قشبروكم وذاك احنا نقشبر رسول الله. هذا العقل المدبر، هذا العقل الاكبر، هذا احكم الناس، هذا رئيس الحكمة والبلاغة والخطوة. كلماته أمير المؤمنين، أمير المؤمنين مغفل. علي بن أبي طالب اللي ملأ الدنيا عقلا وعلما وحكمة ما يعرف، أنا أفتهم وأنت تفتهم، يقول يا بابا هذا مغفل ما يدري، تعب روحه مسكين بس يصلي وصوم وعدالة وحكمة. وكل عمي وشنو وأضرب وأقتل وكذا، وهي هي الدنيا كل شيء ماكو بعد، نام نومة طويلة وانتهت. لا موت، فلو كنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حد، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء، وقفوهم إنهم مسؤولون. وين يروح المطلوب منه؟ وين تسري؟ وين ينطي وجه واحد؟ وين ينطي؟ وين ينطي؟ ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. الله أكبر. صيح الإمام أمير المؤمنين: اعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على الملك. انت بالدنيا بوجهه وإيدك شوف تقدر تتحمل، ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، فارحموا نفوسكم فإنكم قد جربتموها في مصائب الدنيا. أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه والعثرة تدميه والرمضاء تحرقه؟ حار الجامع يقدر يمشي حافي، فكيف إذا كان بين طابقين من نار، وجيع حجر وقرين شيطان؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قول يحتاط الإنسان: يا أخي لا تقتر بالشباب مالتك، روح شوف بالمقابر الجد شباب نايمين. واحد يقول مريت على قبر شفت مكتوب عليه: يا قارئا كتابي ابكي على شبابي، بالأمس كنت حيا واليوم في التراب. حيف والله، حيف العمر الثمين، هذا العمر يقضي الإنسان بالحرام أشياء هزيلة هزيلة، بينما هذا إنسان لازم يكون في مصاف الملائكة، هذا باكر لازم يكون إلى جنب بجوار محمد وعلي والحسين وأهل البيت، بجوار الأنبياء بجوار المرسلين، لازم يكون خدمة الحور العين والولدان المخلدون. كيف على هذا الإنسان يكون طعم للنار حجر النار؟ عيب. على شنو؟ على فد أشياء بسيطة في الدنيا، أشياء بسيطة. فنحن نكون نفك عيون هاي المجالس. من جملة فوائد هذه المجالس أن فيها عظة، فيها عبرة، فيها كلمة موعظة، فيها تذكير بأوامر الله سبحانه وتعالى، فيها أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ شيء الله تعالى أنطاك مهلة؟ شيء الله تعالى مهد لك الأمور؟ ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فاستجيروا به. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ زين، أخلق سواك منظم كذا وعدل خلقتك وشكلك وطبيعتك وأمورك كلها كلها بصورة دقيقة، بعد في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. الصورة في زين عدة آراء لعلماء التفسير، في أي صورة ما شاء ركبك، بعض يقول في أي صورة ما شاء ركبك يعني من حيث الجمال، من حيث الشكل، من حيث الطول، من حيث القصر، أمثال ذلك. رأي ثاني أن المراد من قوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبت يعني رجل، امرأة، أو ولد أو بنت إلى آخره، في أي صورة من هالقبيلة. الرأي الثالث وهو رأي علمي دقيق جدا، التفت لزين، شوف مسايرة الإسلام وخصوصا مذهب أهل البيت، لأن هذه الأحاديث مبتكرة ومكشوفة في كتب السنة. أكو أحاديث اللي خاصة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لأن علمهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديثي حديث أبي عن جدي عن رسول الله عن جبرائيل عن الله تعالى، حديثهم هذا. الإمام الرضا سلام الله عليه أكو عنده حديث خبر موجود في مجمع البيان للشيخ الطبرسي رحمة الله عليه تحت هاي الآية في ذيل هذه الآية الكريمة، يقول الإمام الرضا سلام الله عليه في اليوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس، فرجل جالس عنده من أصحابه، فلفت إليه النبي قال له سمعت أنه ولد لك مولود؟ قال نعم. قال له يشبه أباه أم أمه؟ قال ما عسى أن يكون يشبه أباه يشبه أمه، يعني ما في شيء ثالث. فالتفت إليه النبي قال لا تقل هذا، أكو شيء آخر لا يشبه أبوه ولا يشبه أمه. قال كيف؟ قال إن النطفة إذا وقعت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم، فيخلقه على صورة واحد منه، جد العاشر، جد العشرين، جد الخمسين، جد من حيث الأم، جد من حيث الأب. قد تشوفه هو أبيض زوجته بيضاء، وإذا ابنه يطلع مثلا أسمر أو متوسط أو كذا وهكذا أو بالعكس. فقال له ألم تقرأ قوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبه؟ تعال إلى العلم الحديث، ما أريد أتوسع أنا فيه حديث عن علم الوراثة، لكن أقول بالنسبة إلى علم الوراثة الآن ما يقولون الإنسان الخلية التي يخلق منها الإنسان، الحي من والبويضة، حي من الرجل بويضة المرأة، لأن لما هذني الخلية هذه اللي يخلق منها شنو فيها؟ أكو فيها عصيات صغيرة يسموها كروموسومات، عصيات صغيرة جدا دقيقة، هذه تحتوي على ملايين من ذرات صغيرة يسموها الجينات. جينات شنو شغلها؟ يقولون ناقلات الوراثة. ناقلات الوراثة هو الإنسان يخرج منه حسب اختلاف أقوال من 4 ملايين إلى 20 إلى 100 مليون، بعض يقولون خلية. استعلم كل حال أنا بالنسبة إلى علم الطب هذا يرجع إلى الطب، لكن مهما كان شلون هالقطرات القليلة، وإذا فتشي ضئيل من عند خلية صغيرة هذه بيها جينات اللي تحمل صفات الآباء والأجداد منذ مئات وآلاف السنين. زين، فتشوف أنت على ياهو اللي يدق الوتار ومثل ما راح يطلع ياهو اللي يأثر عليه. ولهذا شوف يطلع يرث من أبويه، يرث من نسل الأب ونسل الأم. هسا شكل العيون، لون العينين، شكل الأنف، شكل الوجه، شكل البدن إلى آخر ذلك. تماما النظرية العلمية قاعد يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وترى هذه مثل هيك أحاديث، ألفت نظركم يا إخوان، مثل هيك أحاديث خاصة بمدرسة أهلها. يعني انت روح اقرا صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن ابي داود، كذا كذا كتبهم، ما تلقى هيك حديث. هذن احاديث خاصه، اكو علم خاص من النبي الى علي الى اولاده عليهم السلام. تفت لزين علم اهل البيت مستوعب لكل شؤون الحياه، يعني مو علم اللي يجينا عن طريق فلان وفلان. اللي شوف انت اقرا كتاب شيخ محمود ابو ريه اضواء على السنه المحمديه، شوف الاسرائيليات التي دستها كعب الاحبار، وهب ابن منبه، عبد الله ابن سلام، ما ادري تميم الداري وامثال ذلك، ذول دسوها في احاديث المسلمين، وتلقاها أبو هريرة وما شابه ذلك فلاهم صحيحة. فهواي خرافات وأباطيل وإسرائيليات دخلوها في الأحاديث، أحاديث المسلمين. زين وآمن بها بعض المسلمين. وهذه من جملة الدس الإسرائيلي، هذا من جملة الدس بني إسرائيل أهل الكتاب في الإسلام. وأهل البيت لا، أهل البيت علمهم نافع، علمهم يأخذوا من أب إلى جد إلى علي إلى رسول الله، لأن كل ما هنالك من علوم الله جمعها في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك ذات العلوم، البوصيري يقول لك ذات العلوم من عالم الغيب، ومنها لآدم الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها. يقول الأسماء لآدم، لكن ذات العلوم المن إلك يا مصطفى يا محمد. والرواية تقول أنه كل ما كان عند رسول الله كان عند علي، ألقاه إلى علي، وكل ما عند علي عند أهل بيته واحدا بعد واحد. الأئمة المعصومين اشتباه لا يصير، يروح الإمام الزيدية وأئمة الإسماعيلية، اللعبة هذه خلي تبدو تبدو إلى، لأن دول ملاعين بعضهم. لما تيجي تحاكي انت بالنسبة الى مذهب اهل البيت يوديك منه، يجيبك منه فلان شيعي هيك يقول فلان، انا ايش ليه بحكي؟ انا قاعد احكي عن مذهب اهل البيت، عن اهل البيت قاعد احكي. زين انت حاسبني على اهل البيت وعلى علم اهل البيت عليهم السلام. اذا هالعلوم هذه ترى مدخرة في هذا البيت، مدخرة في باقر العلوم، في جعفر الصادق، في الامام، وهكذا هكذا. اللي علمهم مستوعب لكل الحياة، انت راجع، انت راجع. مثلا من باب المثال راجع نهج البلاغ في الامام امير المؤمنين، نهج البلاغة جيبه خليه، ولو كان علم الامام فائض في كتب اخرى كثير اكو اشياء غير نهج البلاغة. شريف الرضي جمع قسم من خطب الامام ورسالة وكلمات، هذا جيبه وجيب الزم من اول خليفة الى اخر خلفاء بني العباس، بني امية وخلفاء بني العباس، شو شكوا عندهم حكمة، شو شكوا عندهم خطبة، شو شكوا عندهم حشاية، جيبهن كلهن خليهن وخلي نهج البلاغة بصفه. قارن بالله عليك، بنص الصيف قارن بين ما جاء في نهج البلاغة من علم وما جاء به هؤلاء. السيدون يقولون في الشبهات، يقول لا نهج البلاغة مو أمير المؤمنين، نهج البلاغة تأليف الشريف الرضي، شريف الرضي كتب على أولا. انت اقرا كتاب مصادر نهج البلاغه واسانيده للخطيب المرحوم الاستاذ السيد عبد الزهرة الحسيني، يذكر مصادر نهج البلاغه وكتب اخرى هم اكو، الذي بعض هذه الخطب والكتب موجوده قبل ما يولد ابو الشريف، ابو الشريف موجوده في الكتب. ايوه ثانيا سلمنا، وتقولون يا لعله لشريف الرضي، على عيني شريف الرضي منه هو ابن علي. اذا كان الشريف الرضي هيك يعرف يحكي وهيك بلاغه وهيك فصاحه وهيك معاني وهيك علم غزير عنده يحكي، انت شوف الخطبه الاولى، الخطبه الاولى خلقه الكون والسماوات والملائكه والغاث. اذا كان السيد الرضي وهو ابن لعلي عليه السلام عنده هيك قدره يتكلم، فكيف باستاذه وسيده علي؟ سألوا لابن عباس حبر الأمة باتفاق المسلمين أعلم العلماء حبر الأمة، قال له أين علمك من علم علي؟ قال علم رسول الله من علمه، وعلم علي من علم رسول الله. زين وما علمي، اسمع زين، وما علمي وعلم أصحاب محمد جميعا بالنسبة إلى علم علي إلا كنفسة في بحر المجيء. تترس حلقة ماك تسن. قسمت الحكمة 10 أجزاء، 9 منها في علي بن أبي طالب، والعشر العاشر في البقية. وبعدين يحلف يقول والله لقد شاركهم في العشر العاشر. أنا مدينة العلم وعلي بابه. يظهر أن صاحبهم عمر هواية أنصف، يعني في بعض الأشياء منصف أحسن من دول، لأنه هو يقول لولا علي لهلكهم. دول ما يقولون لولا علي لهلكهم. هو بنفسه قاعد يقول عدة مرات تورط خل المشكلة مالك أمير المؤمنين. قال الواقع واقع. قال الرجل لولا علي لهلك. لا يجون يقولون لا عمر أقوى عمر أعلم. فين يا عمر من شصر شنو راتب صعدوا يطون يطمع امتيازات نجمات يطون بعد صعد علم. اقرأ غدير اقرأ كتاب الغدير. هذا الغدير وكتب شرف الدين واجب كل مسلم أن يقتنيها ويقراها حتى هم عند دليل على إيمانه وولائه لأهل البيت. وهم إذا صار بناء يتحاور مع الآخرين يعرف شي جاوب ويهدي الناس يهدي. شوف هذا أكو عنده بس موضوع في علم عمر كمان. يا أخي عشرات القضايا اللي واقع فيها الرجل زين عشرات القضايا اللي أفتى بغير حكم الله مشتبه بها. على كل حال أهل البيت عليهم السلام معدن العلوم معدن العلوم. إحنا ناس لما نتبع أهل البيت عليهم السلام مو ناس جهال ما نعرف ولا عندنا تعصب أعمى وإنما رأينا الحق فاتبعناه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا متشابها فنتبع هوى أنفسنا. إحنا نتبع أهل البيت عليهم السلام عن قناعة عن علم عن دليل عن دليل ونرفض الباطل ونرفض الجور ونرفض الشر ونرفض الحكم بغير ما أنزل الله. ورحم الله الإمام الشافعي إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. زين إذن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا البيت أهل هذا البيت العلم. شوف المآزق اللي تورطوا بها الخلفاء الناس في أيام الأئمة منصور الدوانيقي والوليد بن عبد الملك وفلان وفلان والخلفاء الأوائل. من اللي كان يحل المشاكل مالت أهل البيت عليهم السلام منار الهدى ما ينغلق عليهم باب وإنما يعرفون شلون يجاوبون. على كل حال تعال شوف ابتكار وعلم علي وعلم علي الإمام أمير المؤمنين مناسبة علم الوراث يلتفت إلى عقيل. عقيل نسابة نسابة يعني عنده علم الأنساب يعرف البيوتات بيوتات العرب دول يشعدهم محسنات وحاسن دول يشعدهم مساوى وهكذا من القوي من الشجاع من الكذا. فالتفت قال له أخي أبا يزيد كان يكنى بأبي يزيد اختر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب كي أتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. شو هذا علم الوراثة؟ لأنه الناس كانت تعتقد أغلب الناس كانت تعتقد أنه التأثير للأبو الأم ما لها تأثير. والمثل معروف الحكاية معروفة إجراب الحفظ نفض يعني يعتبرون المرأة مثل هذا الجهاز مال البيض ما يقول خلون البيضة هناك بس تبطي هذا الجهاز يبطي سد فئة ومثلا يحرك البيضات هذه وطلعا. أما الجهاز ما إلى تأثير بالنسبة للبيضة فانوا يظنون المرأة هالشكل. لا تزرين فتى من أن تكون له أم من الروم أو سوداء عجماء فإنما أمهات الناس أوعية الممعاء مستودعات وللأبناء آباء. لا لا القضية ممكن الأم لها تمام التأثير يخلق الإنسان من أب وأم. ولذلك النبي سيختار لنطفق فإن الخال أحد الضجيعين اختاروا لنطفق فإن العرق دسات زين، وقضايا أكل النبي صلى الله عليه وآله في هذا الباب، مثل ما هناك تأثير للرجل للأب، هناك تأثير للأم. لابد من اختيار الأم الصالحة المؤمنة، هم جسميا زينة سالمة، وهم في نفس الوقت أخلاقيا وتربويا، لأن هذا الطفل لطيف بأمه، هذا الطفل يتربى في حجر أمه وعلى صدر أمه. هذه المرة الذي مثلا تستمع إلى الغناء وتستمع إلى الباطل، هذا كل روحيا ونفسيا يأثر في هذا الطفل. أكبر علماءنا المعروف في الحوزة العلمية يسموه الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله عليه، قال من سنة قبل الشيخ مرتضى الأنصاري أستاذ العلماء، كتبه كتب الأنصاري الشيخ الأنصاري كل العلماء لازم يقروها، ما ممكن عالم يصير بلا ما يقرأ مكاتب المحرمة والرسائل وإلى آخره. زين، هذا قالوا لها الوالدة، قالوا لها أن هذا ابنك صار علامة وكبير وكذا، شافوه شو ما تعجبت هاي، قالوا شو ما تعجبتي ولا تستريت، قالت أنا كنت أنتظر من عنده أن يكون مثل الإمام الصادق. طبعا هو يعني مثل يعني أقل منه، قالوا له كيف؟ قالت أنا ما غذيته لبنا حليب إلا وأنا على طهارة، نص الليل أقوم أرد أغذي طفل يبكي أتوضأ ثم أنطي لبن. هل وضو هذا الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا؟ لاني ترى اكو اشياء احنا ما ندركها لان احنا عيوننا قصيره النظر. من اللي يدركها؟ تدركها الملائكه. يقول البيت الذي يقرا فيه القران يزهر لاهل السماء، لاهل السماء من اهل السماء؟ الجن بالسماء يقول الملائكه، ملائكه ارواح، يزهر لاهل السماء كما يزهر الكوكب الدري للناس، لانه القران نور نور نور، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. القرآن نور، الذكر نور، الصلاة نور، العبادة نور. يا أخي نور شلون نور؟ هذا الإنسان لما يتعرض للصلاة والصوم والظهر والطهارة وإلى آخره، هو ملوث بالنجاسات وبالباطل وأكل الحرام ومعروف إيش، هذا يخزن النور. شلون الشجرة هذه تخزن نور من الشمس، وبعدين لما يقصوها إذا يحبوها ينطلع منها نور هم نار. الإنسان المؤمن يخزن في الدنيا من هذه الأنوار الطيبة، نور الصلاة، نور الصوم، نور الولاية، نور حب آل محمد صلوات الله عليهم. فذول نور يوم القيامة يبين النور. ليش؟ يوم تبلى السرائر، سرائر داخل تطلع برا، يوم تبلى السرائر. يقول القرآن الكريم يتحدث عن هؤلاء، يوم ترى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. شع نور منهم، شايف بعض الصور اللي قالوا مثلا نور هو مو بس كل جسم نور، في ظلمات القيامة هذا نور، يمشون النور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار. هذين يقول المنافقين يقولون انظرونا نقتبس من نورك، وقف عمي أنا ما عندي لايك، أنا خل أمشي وراء. زين، قال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، هناك بالدنيا النور، إحنا أنا ما فهم. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. شايف الفاتري؟ لا تسلم، لا تستغرب يا أخي، فاتري ما في السيارة، شايف هذا؟ هذا شو أسود، هذا والله بنور هذا، لكن دخل لي ويرات خلي رتب له كذا ويطلع منه نور هذا. فأنت تشوف المؤمن وغيره تشوف بشر لابس هدومه وبشر لحم ودم وكلا، هذا نور، هذا بي أكو نور داخله، أكو يوم القيامة هذا يطلع هذا النور. بالدنيا هم الملائكة تشوف هذا النور. كانت الزهراء فاطمة إذا وقفت بين يدي ربها زهر منها نور ملأ القوم. هاي الروايات ما مو مادية، مو يعني صدق أهل المدينة كانوا يشوفون صدق نور جاي، هذا أهل معنويات الملائكة تشوفوا تشوفون صدق نورها. وهكذا الأئمة كلهم نور. زين، هذا الذي يريد أن يستزيد من النور فليستفيد من طاعة الله. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: رحم الله عمي العباس، لقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله عنهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. ثم قال: اسمعني زين، كلام الإمام المعصوم ما يبالغ إذا قال إلى يرد بدحواه. ثم قال سلام الله عليه: إن للعباس منزلة يوم القيامة يغبطه بها جميع الشهداء. شاب 34 سنة عمر، بعض 200 سنة عمر يعمرون ما بهم خير، شجرة غير مرسلة، لكن بعض عمرهم قصير لكن نشوفهم يستفيدون منه. العباس من حيث البدن طويل القامة رشيق، إذا ركب الجواد المطهم، مطهم الجواد المعتدل صيرون زين معتدل كبير، رجلاه تخطان في الأرض طول قامة زين. كان سلام الله عليه فقيها جميلا وسيبا، بين عينيه أثر السجود لكثرة صلاته وسجوده. هذا الإنسان اللي يصير شهيد، مرة إنسان عادي هو شهيد إلى ثواب، لكن فقيه يصير شهيد، عالم يصير شهيد إلى منزلة أخرى. الله تعالى يعطي كل ذي حق حقه. زين، خوالة أبطال، خوالة شخصيات يجون أخذوا أمان إلى الأخوته. يا أبا صحيح أنت ابن علي بن أبي طالب وأخو الحسين، لكن أنت هم من جهة الحجنة بالنسب، معنا قوالب جابوا له أمان من عبيد الله بن زياد وقالوا له: ما تريد تصير قائد أمير جيش؟ تريد الدنيا كلها مفتوحة أبواب، اليوم الدنيا بيد بن زياد، المن ما يريد ينطي ينطي والمن ما يمنع يمنع. فالتفت إلى الشيخ قال له: لعنة الله ولعن أمانك، لي الأمان وابن رسول الله لا أمان له، أتريد أن أترك من خلق لي الله لأجله؟ علي بن أبي طالب لما قال سلام الله عليه: اختر لي امرأة قد ولدت الفحولة من العرب، شلتوا بها هذا الإنسان يريد يتزوج زوجة، يطلع واحد شاب فارغ، فارغ شلتوا بها. أمير المؤمنين يحتاج ما يحتاج، لأنه حبوبا انتهت، وعكو عند أبطال كثرة، يوم صفين يوم الجمل يوم النار، عند أبطال كثرة، والعباس عمره 11 سنة، فإذا ما يحتاج العباس ذاته. لكن يدري يوم كربلاء لا الإمام الحسن موجود، لا محمد بن الحنفية يقدر يحضر، لا هاشم المرقال، لا بن ماكو عنده، لا مالك الأشتر، لا فلان، لا عمار. فبقي الحسين وحيد، يعني كم واحد من الشباب أكبر الشباب من بني هاشم منه العباس ترى، كلها البقية كلهم أقل من 30 سنة عمر إلى الطفل الرضيع. فيريد لواحد أن يوقف يحمل علم الحسين بكربلاء، قلبك في كربلاء، يا قبة أبي الفضل العباس اللهم ارزقنا زيارته عاجلا عاجلا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، يا الله يسر زيارة الأئمة عليهم السلام في العراق. فأعطاه الراية العظمى، قال له توقف بالقلب الراية العظمى، وظلت الراية العظمى بيده. قتل الأنصار، بدا دور الشهداء من بني هاشم، طلع علي الأكبر القاسم غيره قتلوا، بقي بس العباس والطفل الرضيع وبعض الأطفال، محمد بن أبي سعيد وعبد الله الأصغر من الإمام الحسن بس دول، والعباس يجير يقبل أخي أبا عبد الله ائذن لي، شدر تتزي شدر يقول له، يمتفت للحسن يقول له: أنت حامل لوائي، إذا قضيت قتل تشتت عسكر أبو علي، وين عسكر عندك أنت بعد؟ وين عسكر عندك حتى يشتت؟ ماكو عندك بس حامل الراية بعد، لكن ما دام الراية ترف ما مكسور الحسن، ما دام العباس سالم حامل الراية معناه الحسين بعد الأعداء ما يكملون بالحسين. لكن ايش وقت ما تنتكس الراية، ايش وقت ما توقع الراية، ذاك الوقت الحسين يبدو عليه الانكسار. ولذلك شي يقول، يقول الآن انكسر ظهر، يعني انت ظهر انت قوتي، انت حامل لوائي، رئيس عسكري، وشوف المواساة. قال لا على كل حال اذا مطر مطر، اذا اطلب لهؤلاء العيال شيئا من المال. اقبل مسرعا الى المشرع، في اثناء الطريق ازاح الاعداء عن طريقه، نزل الى المشرع وقلبه كالحديدة المحمى. طبيعيا الانسان عطشان يمد ايده للماء ان يشرب، قال شوية من الماء ليشرب. تذكر عطش الحسين، عطش سكينة، يقول كان مواعد السكينة، وعم تقول شاوينة، نزل للماء حامينا وشوف النبط علينا. فرم الماء من يده وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هون، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين شارب المنون وارد المنون، وتشربين بارد المعين، هيهات ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. تتصور العباس بالماء الآن شنو حالته، هذا الماء يدربون حيا ايه وفوق قبل خويا حسين، يا تروح العباسي معك يا اخي سمعك، وفوق قبل خويا حسين هيهات، اظن طفله طفله يا ويلي من العطش مات، ايوه من موت قرب والحمو، يا ار قصة يا ار ملأ القربة ماء، خرج من المشرع احتوشه القوم، صاحب سعد ويحكم امنعوه، وان اذا اوصل الماء الى الحسين يشرب الماء الحسين واطفال الحسين لا تقدرون عليهم بعد هذا، اقتلوهم بسيف العطش. احتوشوه من كل جانب، ازاحهم عن طريقه، ما قدروا عليه رأسا لكنه غدرا سووا. فكمن له عدو وراء نخل، لما مر به العباس ضربه على يمين وقطع يمين، أيوا عباس، فأخذ يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا إن عن ديني بعد وعن إمام صادق اليقين. فأقبل عليه السلام مسرعا يريد أن يوصل الماء إلى أطفال الحسين، كمن له عدو آخر وراء نخلة ضربه على شمال فقطع وعب. فأقبل مسهم تبكي وصل الماء لحسين، لا قاما ولا قعدا الشفين، همت أطفال موت بالطواوين يريد يوصل الماء لأطفال الحسين مهما جرى عليه خليهم قتلهم. لكن ايش وقت قاب ظنه، ايش وقت ايس لما شاف السهم وقع بالقربة واخذ الماء يسيل منها، ايدين ما عنده حتى يمنع سيلان الماء، وقف متحيرا، يتقدم في الفائدة، يتأخر في الفائدة، بينه هو كذلك في حيرة من امر اجركم الله، واذا بلعين اقبل اليه بعمود من الحديد وضربه على رأسه، وعباشا ومظلوما ومصيبة، وقع على الأرض من على ظهر جواده رافعا صوت، أخي أبا عبد الله أدركني اقبل اليه الحسين مسرعا في اثناء الطريق يقول شال كفي الحسين كفي العباس جاب وياه اجا اقبل الى اخي يا بس تخاصر تخاصر يم عضيد احسين اسمع اسمع تخاصر يم عضيد احسين وادعاه عد راسك عضيد ابوه ودعا يا درت ايش عمل فقدك بيه ودعا ودعا يا ايد درت ظهري وعدو الشمايا يا يا